إذا كنت تريد الحج والعمرة وكنت من القصيم في الطائرة فإنك تلبس ثياب الإحرام، تعتكف في بيتك وتلبس ثياب الإحرام، أو إن شئت لبستها في الطائرة. فإذا مضى نصف ساعة من إقلاع الطائرة فلبس، يعني معناه إنو الإحرام وأحرم، يعني قل لبيك عمرة إن كنت معتمرا أو لبيك حجا إن كنت حاجا، ولا تقول وأخر حتى أنزل في جدة، لأن هذا حرام هذا يجوز. وفي قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فيها أيضا تيسير على العباد اللي دون هذه المواقيت يحلم من مكانه ما يرجع إلى المواقيت. فمثل أهل حجة يحرمون منها ولا يرجعون إلى جدة، أهل جدة يحرمون منها ولا يرجعون إلى رابط، أهل الشرائع يحرمون منها ولا يرجعون إلى السير، وهكذا. من كان دون هذه المواقيت فليحرم من مكانه حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ما يظنهم يخرجون إلى مواقيت يحرمون من مكة، لكن أهل مكة لا يحرمون من مكة إلا في الحج فقط، أما في العمرة فلا يجب عليهم أن يخرجوا من الحرم ويحرموا من الحج، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى الحل فتحرم منه. وفي قوله وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا مر واحد من أهل الشام مر من طريق المدينة على ذي الحليفة، هل يلزمه الإحرام أو نقول هو مخير إن شاء أحرم وإن شاء أجل الإحرام إلى الجحفة؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه إذا مر بذي الحليفة وجب عليه الإحرام لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ويجب عليه لما مر بذي الحليفة صار ميقاتا. وقال بعض العلماء يخير بين أن يحرم من ذي الحليفة أو يؤجل الإحرام إلى الجحفة، لأن الجحفة ميقاته الأصلي. فلأهل الشام إذا مروا من المدينة لهم ميقاتان، ميقات أصلي وهو الجحفة، وميقات فرعي عارض وهو ذي الحليفة. فمن العلماء من أجاز أن يؤخر إلى الجحفة، ومنهم من قال يجب أن يحرم من ذي الحليفة. وتعارض في هذه المسألة تعارض أصلان، أحدهما أصل الاحتياط والثاني أصل براءة الذمة. إذا أخذنا بأصل الاحتياط أوجبنا عليه أن يحرم من ذي الحليفة وقلنا إن هذا أقوى وأبرأ الذمة، وإذا أخذنا بأن الأصل براءة الذمة قلنا يحرم إن شاء من الجحفة، لأن الأصل عدم لزومه من الاحتمال من ذي الحليفة، حيث إنه تعارض فيه عمومان. أما إذا كان الذي مر بذي الحليفة ومن الشام لا يريد الذهاب من طريق الجحفة، فإنه يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة قولا واحدا.